الصديق والدولة الإسلامية. قلنا في كتابنا عبقرية عمر إن الدولة الإسلامية تأسست في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه وطد العقيدة وسير البعوث، فشرع السنة الصالحة في توطيد العقيدة بين العرب بما صنعه في حرب الردة، وشرع السنة الصالحة في تأمين الدولة من أعدائها بتسيير البعوث وفتح الفتوح، فكان له السبق على خلفاء الإسلام في هذين العملين الجليلين. إلا أننا نسمي عمر مؤسساً للدولة الإسلامية بمعنى آخر غير معنى السبق في أعمال الخلافة، لأننا أولاً لا نجد مكاناً في التاريخ أليق به من مكان المؤسسين للدول العظام، ولأننا من جهة أخرى لا نربط بين التأسيس وولاية الخلافة في إقامة دولة كالدولة الإسلامية، إذ الشأن الأول فيها للعقيدة التي تقوم عليها وليس للتوسع في الغزوات والفتوح. وعمر كان على نحو من الأنحاء مؤسساً لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين، بل كان مؤسساً لها منذ أسلم، فجهر بدعوة الإسلام وآذانه وأعزها بهيبته وعنفوانه، إلى أن قلنا إنه كان في يوم إسلامه آخذاً في تشييد هذا البناء الذي تركه وهو بين دول العالم أرسخ بناء، والذي قلناه عن عمر في تأسيسه بناء الدولة الإسلامية قبل خلافته يصدق على أبي بكر بهذا المعنى منذ يوم إسلامه قبل سائر الصحابة وسائر الخلفاء. ويكفي من ذلك أن نذكر الذين أسلموا على يديه من عظماء القوم وضعفائهم على السواء، فقد كان لإسلامه أثر بالغ بين السادة، كما كان له أثر بالغ بين العبيد والأتباع. وما هو إلا أن علم الوجوه والعلية من فضلاء قريش أن أبا بكر رضي الإسلام دينا، حتى كان للقدوة به حجة عندهم أقوى من حجة البيان والإقناع. إن الدين الذي يرتضيه رجل كأبي بكر في مروءته وصلاحه وشرفه واستغنائه واستقامة قصده وسلامة صدره لدين جدير بالاستماع إليه والنظر في دعوته، وإن النظر في دعوته وفيما بينها وبين العقائد الجاهلية من البون الشاسع لكاف وحده لكسب القلوب وتحويل الأذهان، ولا سيما عندما انخلى من الغرض في دوام العقائد الجاهلية وإحباط الدعوة الجديدة أو كل دعوة جديدة كائنا ما كان حظها من الخير والفلاح. فأسلم على يديه رهط من أكبر السادة وأكبر القادة في الإسلام، أسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة وخالد بن سعيد، ومنهم من أسلم وهو يفع أو شاب ناشئ كسعد والزبير، فكانا فتوة للإسلام حين جد الجد واشتدت سواعده بسواعد فتيانه الأبرار. واشترى نفرا من العبيد المرهقين، منهم بلال بن رباح مؤذن النبي عليه السلام، وكان سيده يخرجه في حمارة القيظ فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ويلقي بصخرة عظيمة على صلبه ويدعه وهو يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فلا يزيد على أن يقول أحد أحد ويرددها حتى يوشك أن يغيب عن وعيه من ألم العذاب. اشتراه أبو بكر أو استبدله بما يساوي 5 أواق ذهبا، فقيل له: لو أبيت إلا أوقية لبعناك، وقال: لو أبيتم إلا 100 أوقية لأخذته، ومضى في شراء العبيد والإماء بما يطلبه سادتهم من ثمن يغالون فيه ليعجزوه ويدخل الندم على نفسه، وهو لا يبالي بما يبذل من ماله وجهده لينقذ أولئك المساكين من أيدي المشركين ويريحهم من قسوة السادة المتجبرين، فكان كسبه لقلوب الضعفاء أربح للإسلام وأجدر بسمعته ورحمته من كسبه قلوب العلية الأعلام، وأبلغ في التدين والفضيلة من إقناع بنافذ الحجة وإبلاغ بصادق الكلام. ولعل الدعوة الجديدة كسبت بين الأمم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرفاء الذين اقتدوا به وذهبوا إلى النبي من طريقه. ولم يزل في كل عمل من أعماله منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة مؤسسا لهذا البناء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بانيه. فالدعوة الصريحة إلى الإسلام في المسجد بمسمع من قريش، والهجرة مع النبي من داره، وبذل المال في البعوث وغير البعوث، وتيسير القدوة للمقتدين بإسراعه إلى التلبية والتصديق كلما التبس الأمر واضطربت الأفكار، ومحاربته قريشا بعلمه واطلاعه على الأنساب كما حاربهم بماله وسلاحه ومشورته ورأيه، بل كل ما عمل منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة، فهو في جملته ركن من أركان الدولة الإسلامية يجعله بالحق مؤسسا لها مشاركا في بنائها بسلطان العقيدة قبل سلطان الحكومة والكلمة المسموعة. ثم كانت البيعة بالخلافة، وكانت بعثة أسامة بن زيد، وكانت حروب الردة، وكانت بعوث العراق والشام. فقام على هذه المآثر الثلاث التي لا يقضي حقها من الإكبار كل ما قام بعد ذلك من بناء. بعثة أسامة، وما بعثة أسامة؟ يستصغرها بعض المؤرخين المحدثين ويقولون إنها من نوافل البعثات، لأنها بدأت وانتهت بغير فتح وبغير ثمرة وبغير حظ كبير من الغنائم تلجأ إليها ضرورة من الضرورات، وإنهم لمخطئون، وإن الصديق لعلى صواب، ولقد يكون في صوابه إلهام أو تكون فيه روية وقصد مرسوم، ولكنه سداد على كل حال ووجهة قويمة هي أدنى الوجهتين إلى النفع والصلاح. بعثة أسامة كانت العنوان الأول لسياسة عامة في الدولة الإسلامية، هي في ذلك الحين خير السياسات، كان قوامها كله طاعة ما أمر به رسول الله، وكانت الطاعة جد الطاعة، مناط السلامة وعصمة المعتصمين من الخطأ الأكبر في ذلك الحين. وحيث يكون التمرد هو الخطأ الأكبر، فالطاعة، بل الطاعة الصارمة، هي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام. وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين لا مراء. كان النفاق يطلع رأسه في مكة والمدينة، وكانت القبائل البادية تتسابق إلى الردة في أنحاء الجزيرة، وكان جند أسامة نفسه يود لو استبدل به أميرا غيره، وكان أسامة أول من يشك في طاعة القوم إياه، ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه. تمرد أو نذير بتمرد في كل مكان، وطاعة واجبة هنا حيث نبع التمرد، أو لا سبيل إلى واجب بعد ذلك يطاع، طاعة أو لا شيء، فإن بقيت الطاعة فقد بقي كل شيء. وهنا تسعف الصديق طبيعة هي أعمق الطبائع فيه، أو هي العبقرية الصديقية في أوانها وعلى أحسن حال تكون. هنا تسعفه القدوة القويمة بالبطل المحبوب، وهنا يقول وقد خوفه الخطر على المدينة والجيش يفارقها: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة. كلمة لو قالها غير أبي بكر لكانت كبيرة، ولكن الذي يقولها أبو بكر وبنته أعز أمهات المؤمنين، فلا خطر إذن أكبر من خطر الاشتراء على حق الطاعة في تلك الآونة، ولو جرت الكلاب بأرجل البنات والأمهات. ومن المؤرخين المحدثين من قال ما فحواه، إن بعثة أسامة إنما أرسلت ثأرا لأبيه زيد الذي قتل في معركة مؤتة، وإن قاتله في تلك المعركة قد مات لتوه، أفما كان إرجاء البعثة من المستطاع وقد أدرك ثأر القائد القتيل؟ ومن المهاجرين والأنصار من كان يرى الرأي في بقاء البعثة بالمدينة بعد موت النبي عليه السلام، وفي مقدمتهم أسامة. ومنهم من كان يرى أن يتقدم للقيادة من هو أسن منه وأخبر بفنون القتال، ومنهم عمر بن الخطاب. أما أبو بكر فقد رأى العصمة حق العصمة في رأي واحد لا رأي قبله ولا بعده، وهو الطاعة في غير لين ولا هوادة ولا إبطاء. ولو لم يكن التمرد هو الآفة المحذورة في تلك الآونة لقد كان غير الرأي أصوب، ولكنه كان آفتها التي لا آفة مثلها. ثم لا خطر إن سلمت الدولة من شرها، فلتكن الطاعة إذن هي الصواب وهي الملاذ. وقد ضرب المثل الأول في الطاعة التي أرادها، فشيع البعثة وهو ماش على قدميه، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابته بجواره، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن، فقال: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، أما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟ ثم استأذن أسامة قائلا: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فعاد عمر بإذنه، بإذن القائد الذي هو في مقام الطاعة هناك، حتى على الخليفة وعلى أكبر الصحابة من بعده. ثم قال لأسامة: اصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله. أفكان المؤرخون المحدثون على صواب في أمر هذه البعثة حين قالوا إنها من النوافل بعد مقتل القاتل لزيد أبي أسامة؟ إنهم لعلى خطأ في كل تقدير قدروه، لو جاريناهم فحصرنا أغراض البعثة في ذلك الغرض الوحيد، لأن مقتل قائد في معركة ليس بالجريمة الفردية التي يعاقب عليها القاتل وحده، وإنما المسألة هنا مسألة الجيش كله، وهيبة الأمة التي أرسلت ذلك الجيش وتمثلت فيه بقوتها ومناعة حوزتها. فإن لم يقع في روع الأعداء المقاتلين أن ذلك الجيش قوة تهاب وتنال حقها من الثأر، فقد بطل الغرض كله من القتال. وفي هذه البعثة بعينها ما كان يحدث لو أن قبائل غسان وقضاعة استضعفت شأن المسلمين وفي أيديها الطريق بين بلاد العرب وبلاد الروم. كل شيء جائز أن يكون، وأوله إغراء الروم بالهجوم، ولهم عون من تلك القبائل ومن يجتمع إليها من المجترئين والمتحفزين، ولما تقعدهم عن الاجتراء والتحفز هيبة جيوش الإسلام. ولقد أدرك أناس في عصر أبي بكر صواب الرأي في إنفاذ تلك البعثة بعد إنفاذها وعودتها، فشاع في الجزيرة العربية خبرها، وروى مؤرخو تلك الفترة أنها كانت لا تمر بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا وسكنوا، وقالوا فيما بينهم: لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج من عندهم هؤلاء. فإذا كان بقاء أسامة بالمدينة جائزا لدفع خطر، فإرساله كذلك جائز لدفع خطر مثله. وفازت الدولة بين هذا وذاك بدرس الطاعة، وهو يومئذ ألزم الدروس. ثم تكرر هذا الدرس في أوسع نطاق، لأنه نطاق الدولة الإسلامية كلها في ذلك الحين. وجاءت حروب الردة التي هي مفخرة لأبي بكر الكبرى غير مدافع، أو هي مفخرته الخاصة التي انفرد بها في تاريخ الدعوة الإسلامية بغير شك. فكان هو نفسه كما يقول الغربيون في تعبيراتهم حين يذكرون الأعمال التي تدل على صاحبها بجميع خصائصه ولباب شعوره وتفكيره، وتبرزه على حقيقته التي لا ممارة فيها، خلافا لأعمال أخرى قد تكون فيها هذه الحقيقة موضع التباس أو اختلاف. ففي حروب الردة كان أبو بكر رضي الله عنه هو أبا بكر على سوائه وجلائه، ولم يكن موقفه فيها غريبا كما يسبق إلى الذهن للوهلة الأولى، حيث ما يخطر للذهن أنه الرجل الوديع الرفيق، وذلك الموقف أولى المواقف بالصلابة الصارمة والبأس الشديد. غضب الصديق رضي الله عنه في حروب الردة غضبته التي لا بد أن يغضبها، وإلا فما هو بغاضب. أثارته ردة المرتدين لأنها مسته في كل ما يثيره، وأصابته في كل ما يعزه ويغار عليه. فهنالك الصديق المحب لصديقه، والمعجب الغيور على ذكرى بطله، يثيره أن يغدر الغادرون بعهد ذلك الصديق وذكرى ذلك البطل، ولما تمضي له في قبره أيام أو أسابيع. وهنالك المسلم الصديق الذي آمن ببشارة النصر ولو كره الكافرون، كما آمن من قبل بانتصار الروم على الفرس بعد بشارة القرآن، فخاطر على ذلك النصر بالمال والميثاق، ولم يخامره الشك لحظة أنه الرابح لا محالة في ذلك الخطار. وكذلك غضب في حرب الردة غضبة الواثق من الحق، الواثق من الغلبة، الواثق من العاقبة، لأنه سمع البشارة السماوية: لا ينصرن الله الإسلام على الدين كله. فإذا حارب في سبيل الإسلام فهو لا محال على حق، وهو لا محال منصور. وهنالك الرجل الدقيق التكوين يقابل بالاستخفاف في أول خلافته، وقد راد نفسه طوال حياته على المروءة والكرامة والوقار، أنفة من الاستخفاف وكراهة للصغر والاستصغار، فإذا بهم يستقبلونه بما أشاح عنه طوال حياته، وإذا بالأمر صريح بالمقال فضلا عن صراحته بلسان الحال. هم يستكثرون عليه كنيته أبا بكر فيكنونه أبا الفصيل، وأعوانه يردون عليهم ذلك الاستهزاء متواعدين: لترونه غدا أبا الفحول. وهنالك الرجل الذي فيه من وثاقة العزم ما قمع به ثورة الحدة، وهي أصيلة في تركيبه، ومن كان له ذلك العزم فهو منجده حين يحتاج إليه، وما كان محتاجا إليه قط لو أنه استغنى عنه في فتنة الردة، وهي تفاجئه بالغضب المثير. وهنالك الرجل الذي كان مثلا في الاقتداء بالرسول، حيثما سبقت سابقة يقاس عليها، وقد سبقت هذه السابقة في فريضة من فرائض الإسلام، وإن لم تكن فريضة الزكاة، سبقت في فريضة الصلاة. وذهب أناس من المثقفين يعرضون على النبي إسلامهم على أن يعفيهم من الصلاة، فقال عليه السلام: إنه لا خير في دين لا صلاة فيه، وكذلك لا خير في دين لا زكاة فيه. فإذا جاء المرتدون يزعمون أنهم مسلمون يقبلون فرائض الإسلام ولا يقبلون الزكاة، فليس أبو بكر بالذي يقبل منهم ما يزعمون. إنما كان أبو بكر إذن أصدق ما كان لنفسه وسرائر مزاجه يوم قابل الردة بدرس الطاعة التي لا هوادة فيها، ولم يكن في باطن الأمر غريبا عن المعهود فيه، وإن لاح في ظاهر الأمر أنه جاء بالغريب من رجل وديع رفيق. ولقد أكثر المؤرخون من الكتابة عن حروب الردة ما لم يكثروا قط في حادث من حوادث صدر الإسلام، وكانوا على حق حين وازنوا بين دعوة الإسلام الأولى في مقاومة الشرك ودعوة الإسلام الثانية في مقاومة الارتداد، فإنما كانت الغلبة على فتنة المرتدين فتحا جديدا لهذا الدين الناشئ، كأنما استؤنفت الدعوة إليه من جديد. ولكنهم لم يكونوا على حق حين حاولوا أن يصبغوا الردة بغير صبغتها وأن يفهموها على غير وجهها، ولا سيما النقاد المغرضين الذين انحرفوا بها عمدا ليتسللوا منها إلى الطعن في نشأة الإسلام، فقالوا إن ارتداد الأعراب إنما كان دليلا على أنهم قد أسلموا مكرهين، فما عتموا أن وجدوا سبيلا إلى النقصة على أعقابهم حتى نكصوا مسرعين. والمسألة أوضح من هذا لو أراد أولئك النقاد طريق الوضوح. المسألة أقرب شيء إلى طبائع الأمور في أشباه هذه الأطوار من كل دين ومن كل مذهب ومن كل دعوة تتناول الناس عامة وخاصة، بل من كل فكرة تخامر الأذهان والقلوب، حتى ما كان من قبيل الحكمة والفلسفة والدراسات العلمية التي يعنى بها خاصة الباحثين ولا تتسرب دعوتها إلى السواد. فماذا حدث في الحكمة بعد سقراط؟ وماذا حدث في مذهب النشوء بعد داروين؟ وماذا حدث في علم الأخلاق بعد كانت أو بعد بنتام أو بعد بريجسون؟ فالذي حدث من ردة العرب هو الطبيعي المنظور أن يحدث، والذي تخيله النقاد المغرضون واجبا مقررا هو الغريب الذي لم يحدث قط في دعوة من الدعوات. وإلا فما هو ذاك الذي كان يتخيله أولئك النقاد المغرضون؟ أكانوا يتخيلون أن دينا جديدا يملك الناس جميعا في الجزيرة العربية، فيسري إلى كل نفس، ثم يسري من كل نفس إلى جميع بواطنها وخفاياها، فلا يبقي فيها بقية للنكسة والارتداد؟ أكانوا يتخيلون ذلك الدين مقتلعا في مدى تلك السنوات القليلة كل أثر لأطماع الخليقة الآدمية، وكل حنين في قلوب الزعماء إلى الجاه القديم، وكل فضلة من فضلات الجاهلية، وكل باب من أبواب الدسائس التي تنفذ إلى جزيرة العرب من طريق الدول الأجنبية والعصب الداخلية؟ أكانوا يريدون من الأعراب بعد بضع سنوات أن يوغلوا في الإسلام أشد من إيغال قبائل نجران أو الغساسنة في الدين المسيحي بعد بضعة قرون؟ إن تخيلوا ذلك فاللوم على الخيال المضلل وليس على الواقع ولا على العقل السليم ولا على الإسلام. وما من شيء أحرى أن يدل على النشأة الطبيعية في الإسلام من هذه العوارض الطبيعية التي عرضت له في حياة نبيه وبعد موته، وأولها حرب الردة وما اقترن بها من عوامل النكسة والاضطراب. لقد كان النبي مناط الاستقرار في الجزيرة العربية بعد نجاح دعوته ودخول العامة والخاصة في دينه، أو كان كما قال الشاعر: فإنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن يميلا. وإذا غاب مناط الاستقرار أو موضع القسطاس فماذا يكون؟ بل ماذا يمكن أن يكون؟ يكون نقيض الاستقرار لا جرم، وأن يكون الميل هنا والميل هناك، ولو كان العارض الذي طرأ قد عرض لأجسام من المادة لا تعرف الدين باختيار ولا تعرفه باضطرار. فلما غاب مناط الاستقرار أول مرة حدث ما لا بد أن يحدث، وطرأ التقلقل الذي لا مناص منه في كل بيئة ريثما يزول الأثر الطارئ وترجع الأمور إلى نصاب. فعرض لكل طائفة من الناس تقلقل يناسبها ويجري في مجراها. تقلقل الأنصار وهم مسلمون حق مسلمين، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يبتون بتهم في مصير الخلافة، لأنه مصير لابد لهم من البت فيه. وتقلقل المهاجرون، من بايع منهم أبا بكر ومن لم يبايعوه، ومنهم عترة النبي وأقربهم إليه أو أعظمهم إيمانا بدينه والغيرة عليه. وتقلقل في مكة أناس قريبو عهد بالنفاق، فهموا بالعصيان لولا نذير من ولي السلطان. أما القبائل فيما وراء ذلك، فكان لكل منها نصيب من التقلقل يناسب نصيبها من القرب والبعد والمودة والجفاء، فأقربهم إلى مهد الإسلام كانوا يخلصون للنبي ويخرجون على من ولي الحكم بعده. أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر. وأناس منهم آمنوا بالزكاة ولم يؤمنوا بمن يؤدونها إليه، واحتجوا بآيات من القرآن الكريم حرفوها إلى المعنى الذي أرادوه، ومنها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، وأبوا أن يدفعوها، وإن علموا أن دفعها فريضة من فرائض الدين فهم لم ينكروا الفريضة، ولكنهم أنكروا الجباة. أما الأبعدون من مهد الإسلام فكان لهم تقلقلهم الذي يعرض لكل بعيد لم يسكن قط إلى قرار، وإنما هو في اضطراب مستور يتربص أن يثب إلى الجهر ما يتهيأ له وثوب. فأبناء اليمن كان لهم ملك قديم، وكانت لهم أسر معرقات في الحكم تتداوله تارة بسلطان الحبشة وتارة بسلطان فارس، وحينا بين هذا وذاك بسلطان أهل البلاد. وكانت لهم كهانة تمتزج بكل عقيدة من العقائد الكتابية وغير الكتابية، فلما اضطرب بينهم ميزان الأمور برز كل عامل من هذه العوامل في الفتنة بأثر من آثاره، ونجح بينهم الأسود العنسي صاحب النبوة فيهم، وهو مسخ مشوه، لأن التشويه كان من آلات الكهنة والسحر عندهم، ولم يكن من عوائق النجاح في أمثال هذه الدعوات، فكان وفاقا لشروط الكهنة اليمنية على شبه من كاهنهم سطيح، الذي قيل فيه إنه كان لحما بغير عظم، أو كان من لين العظام بحيث يدرج جسمه كما يدرج الثوب خلا جمجمة رأسه، وهي مع هذا تمس باليد فيؤثر فيها المس الخفيف لفرط لينها، وعلى شبه من كاهنهم شق الذي سمي بهذا الاسم لأنه بنصف إنسان مشقوق لنحافته وانسلاخ أعضائه، فكانت حقارة الأسود العنسي آلة من آلات نجاحه تبطل العجب ولا تدعو إليه. كلما استعظم أحد أن يظفر مثله بما ظفر به من الفوز العاجل في بداية الفتنة اليمنية، وحيثما رجعت الفتنة إلى مطامع العنسي وأمثاله من المشعوذين الطامحين إلى الصولة، فقد بدأت طلائعها من أيام النبي عليه السلام في أنحاء متفرقات من الجزيرة، لأن هؤلاء المشعوذين لم يفهموا الإسلام ولم يعقلوا قط أنه دعوة إصلاح لخير الناس، وكل ما عقلوه أنه حيلة كاهن أفلحت، فحق لهم أن يطمعوا في الفلاح لأنهم كهان لا تعوزهم وسائل السحر وحبائل الخديعة. فتطلعت رؤوس الفتنة من هنا وهناك، والنبي عليه السلام بقيد الحياة، إلا أنها لم تتفاقم ولم تبلغ مداها من الانتشار في حياته عليه السلام، ولكنها تجمعت إلى يوم الرجة التي ارتجتها الجزيرة العربية بعد فراقه هذه الدنيا، وهي رجة لا محيص عنها، فما كان معقولا ولا منظورا أن يحدث هذا الحادث الجلل بغير رجته التي تقترن به لا محالة. وإذا وقعت الرجة فما كان معقولا ولا منظورا أن تقع على غير هذا المثال. وغاية ما يفهم من هذه الرجة التي لا غرابة فيها أنها الأثر المعقول المنظور لمطامع الطامعين وخلائق الأعراب وذوي الجهالة من أهل البادية في كل جيل. فما عرف التاريخ قط أناسا منقطعين للبداوة الأولى، إلا عرف منهم الاستعداد لأمثال هذا الانتقاد كائنا ما كان الدين الذي ينتحلونه والزمن الذي قضوه في انتحاله. وربما مضت مئات السنين على قبيلة من البادية المغرقة في البداوة وهي تدين بالمسيحية أو الإسرائيلية، ثم تنقلب مثل انقلاب الردة في رجة من الرجات النفسية أو الاجتماعية التي تشبهها. ولا يستغرب العالمون بطبائع الناس هذا الانقلاب بعد مئات السنين، كما استغرب أناس أن ينقلب بعض أهل البادية على الإسلام أو على دولة الإسلام ولما ينقضي على دخولهم فيه 10 سنين. على هذه الحقيقة ينبغي أن تفهم فتنة الردة إنصافا للتاريخ، إن لم يكن إنصافا للدعوة المحمدية مما يعني أولئك المستغربين. ولإنصاف التاريخ ينبغي أن تفهم هذه الفتنة على أنها أصدق امتحان للدعوة المحمدية خرجت منه دعوة من الدعوات. فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عن زيغ الزائغين وريبة المرتابين، فهي قد كشفت عن الإيمان المتين والفداء السمح واليقين المبين، فحفظت للناس نماذج للصبر والشجاعة والإيثار والحمية تشرق بها صفحات الأديان. وجاءت الشهادة الأولى على لسان رجل من أصحاب طليحة، سأله: ويلكم، ما يهزمكم؟ فقال له: أنا أحدثك ما يهزمنا، إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. وقد امتحنت دعوة الإسلام وامتحنت جميع الدعوات التي نهضت لمنافسته بقوة السلاح وقوة الدهاء وقوة العصبية، فقضت له بالبقاء وقضت عليها بالفناء. ولو كان نجاح الدعوة الإسلامية نجاح سلاح أو دهاء أو عصبية، لقد كان أصغر متنبئ من أدعياء الردة خليقا أن يطمع في ذلك النجاح، لأنهم بدأوا دعوتهم ومعهم من جموع القبائل التي تعتز بعصبياتها ما لم يتهيأ لصاحب الدعوة المحمدية قبل عدة سنين، وصدقهم أناس كانوا يقولون إن نبيا كاذبا منهم خير من نبي صادق من مضر أو قريش. وأصدق من هذا كله في امتحان الدعوة المحمدية أنها خرجت من فتنة الردة، وهي بشهادة الواقع والحق بنية حية تسير على سنن الحياة الصحيحة التي لا زيف فيها ولا اصطناع، يعرض لها الخطر من أسبابه وتعرض لها السلامة من أسبابها، وتنجو كما تنجو البنية الحية القوية حيثما تجمعت فيها عناصر النجاة. فليست هي جسما محجبا بالأوهام كما زعم طليحة الكذاب لجسمه أنه لا يعمل فيه السيف ولا تصيبه السهام، ولكنها جسم صحيح يعمل فيه السيف وله مع ذلك ما يدفع الطعن ويبرئ من الجراح. ولا شك أن المسلمين لم يواجهوا جوانب الخطر كلها في حروب الردة دون المرتدين الذين أشعلوا الفتنة وصلوا بنارها، فقد كانت حروب الردة فتنة كجميع الفتن التي لا يؤمن خطرها على الفريقين المشتركين فيها، فكان فيها جانبها الخطر على أهل الردة كما كان فيها جانبها الخطر على الإسلام، وما كان منها خطرا على فريق فقد كان فيه للفريق الآخر أمان. وقد كان أمانها على الإسلام أن المرتدين متفرقون لا تؤلف بينهم وحدة معلومة المقاصد في السياسة ولا في الدين، وأنهم هددوا المدينة بجموع البادية فأثاروا فيها سلقة الدفاع ووحدوا بين صفوفها وهي موشكة أن تتصدع بين الشيع والأهواء. فعلم أهل المدينة كما علم أهل مكة أنهم مهددون بجائحة من البادية لا يطمئنون بعدها إلى مصير، وهبوا يتعاونون ويتكاتفون لاتقاء تلك الجائحة، سواء من بايع الخليفة ومن تثاقل عن البيعة في أوائلها. وتقدم على رؤوس المدافعين أناس كانوا في يوم البيعة متخلفين، وجرى القضاء بوقوع أهل الردة في خطأ من أخطاء العجلة كان فيه نفع أي نفع للمسلمين، فهجموا على المدينة مغترين بكثرتهم وقلة المدافعين عنها، ولم يحسنوا الأهبة للهجوم كما أحسن المسلمون الأهبة للدفاع، فثارت حمية الأنصار والمهاجرين معا للدين الذي آمنوا به، وثارت حميتهم معا للجوار الذي روعوا فيه، وكانت هذه الهجمة وبالا على الردة وفاتحة من فواتح الهزيمة. ولو أنهم قنعوا بالبقاء في باديتهم والتوغل في صحرائهم لقد كان ذلك أدنى إلى الحزم من ناحيتهم، وإن لم يكن حتما لزاما أن يفضي بهم آخر الأمر إلى نجاح.

فكانت القبائل التي تدين لسلطان فارس توالي الإغارة على أرض المسلمين، فيدفعونها ويقتصون منها ويتعقبونها في بلادها. وكان الصديق رضي الله عنه يجهل اسم القائد المقدام الذي كان يتولى الدفاع والتعقيب في تلك الأنحاء، فسأل عنه في شيء من العجب: من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فعرفه به قيس بن عاصم قائلا: هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد، هذا المثنى بن حارث الشيباني. فكان هذا الاستطراد في حروب الردة بداءة الاشتباك بفارس ومن والاها من قبائل البحرين والسواد. ومضت الحوادث شوطا قبل أن تنقلب إلى الحرب الضروس بين العرب وفارس في أوسع نطاق. فلما أرسل الصديق خالدا لنجدة المثنى أمره أن يتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، وتقدم خالد في تأمين الطريق، فصالح أهل الحيرة وغيرهم على ألا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلوهم على عورات المسلمين، فإن هم خالفوهم فلا ذمة ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد، وعلى المسلمين المنع لهم، وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك، فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب. فمن طلائع الغزوة الفارسية يلوح للمتتبع أنها غزوة فرضتها الحوادث على الخليفة الأول، فاستجاب لها بما ينبغي أن يستجيب، وقبل المناجزة حين لم يكن له من قبولها مناص ولا متحول، ولم ينس مع هذا أن يتألف الأمم ويسالم الأمراء ويدعوهم إلى السلام والإسلام، ويشخص إليهم من يعلمهم ما هو وصف الدين الذي يدعوهم إليه، فإن صاخوا إليه فلا حرب ولا عداء، وإن جردوا له السيف رجع معهم إلى حكمه الذي نزلوا عليه. وهكذا قدر للخليفة الأول أن تتوطد على يديه دعائم الدولة الإسلامية الناشئة في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية. فما صنعه قد استمر فيه على خطة النبي عليه السلام، وما صنعه الذين لحقوا به فإنما هو نتيجة لازمة لما بدأ فيه، وشاء الله أن يشهد سداد رأيه بعينه، وهو حظ لا يتاح للكثيرين ممن يفتتحون الدول العظام ولا سيما الشيوخ، فشهد سداد رأيه فيما تم من أعماله وفيما هو آخذ في التمام. وفارق الدنيا وهو يعلم أنه قارن التوفيق في حرب فارس كما قارنه في حرب الردة، وليس بينهما تفاوت في الإقدام ولا في ثقة الإيمان. ويحق لمن يؤرخ تلك الحوادث ولمن يبحث في صفات الصديق ومناقبه أن يسأل: ما مبلغ تلك الثقة من الإيمان؟ وما مبلغها من الحساب؟ إنه سير البعوث لإخضاع الجزيرة العربية وهي ترتج رجتها الكبرى، وليس معه من الجند إلا قلة محدودة من أهل تلك الجزيرة، وإنه سير البعوث إلى تخوم فارس والروم، وليس معه من قوة غير المسلمين من العرب، مستثنى منهم في أول الأمر كل من تابوا بعد ردة، وإنه لتفاوت بين القوتين أعظم من التفاوت بين جيش الخليفة وجيوش المرتدين. أفكانت مجازفة؟ أفكانت يقينا لا تصحبه الروية، وهي في الدين الإسلامي مطلوبة مع اليقين؟ لا ريب أن اليقين كان أكبر العدد التي تقدم بها الصديق في بعوث الردة وفي بعوث فارس والروم على السواء، ولا ريب أنه أقصى المسلمين الذين تابوا بعد ردة فلم يلحقهم بالجند الموجهين إلى تخوم الدولتين، لأنه علم أن العدة الكبرى في أولئك الجند هي عدة اليقين الذي لا يتزعزع ولا يدركه الوهن والطمع. ولا ريب أن يقين الصديق بنصرة الإسلام على الدين كله في يوم من الأيام قد كان أقوى يقين سكن في قلب إنسان أو سكن إليه قلب إنسان، فكل وعد من وعود القرآن قد كان عنده حقيقة عيان، بل أمكن من حقيقة العيان. وكل كلمة سمعها من النبي بخبر من أخبار الغد المجهول فهي عنده شاهد على شواهد الحاضر الملموس باليدين. نزل القرآن الكريم بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين، فذهب الصديق إلى مشركي قريش يذلهم بنبأ هذا النصر القريب لأنهم كرهوه كراهة منهم في كل أهل كتاب، وأحبوا نصر فارس حبا منهم لكل عابد وثن، وقال لهم: ليظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا. فصاح به أبي بن خلف الجمحي: كذبت يا أبا فيصل. قال الصديق: أنت أكذب يا عدو الله. ودعاه أبي أن يراهنه على 10 قلائص، فعاد إليه يقول: بل على 100 إلى 9 سنين، لأنه سمع وعد القرآن، ووعد القرآن حقيقة عيان، بل أمكن من حقيقة العيان. ولما تعقب جاسوس المشركين سراق بن جعشم ركب النبي عليه السلام في الهجرة، سمعه الصديق يقول لسراق: كيف بك إذا لبست سواري ككسرى؟ فما شك الصديق أن الإسلام غالب الأكاسرة في يوم من الأيام، وأنه منصور على الدين كله كما جاء في الكتاب وفي حديث صديقه الرسول الأمين، ذلك كله لا ريب فيه. سينصر الإسلام على الدين كله في يوم من الأيام، ذلك خبر عيان، بل أمكن من خبر العيان. ولكن أي يوم؟ ومتى يحين الأوان؟ هنا تبدأ الروية إلى جانب اليقين، بل تجب الروية على ولي الأمر في الإسلام كما يجب اليقين. ونعتقد نحن أن الخليفة الأول قد أعطى الروية حقها كما أعطى اليقين حقه، فما كان أبو بكر بالرجل الذي ينسى الحيطة كلما وجبت الحيطة على ولي الأمر، وهي هنا كأوجب ما تكون. وحسبنا من ذلك حيطته في حراسة المدينة وتبييت الجند بالمسجد حين تجرد لكفاح أهل الردة، ثم وصيته لخالد بن الوليد وقد علم حنكته في فنون الحرب وقدرته على قيادة الجيوش، فلم ينسه هذا العلم أن يزوده بالنصح حين خرج لحرب المرتدين، فيدير هذا النصح كله على الحيطة أو اليقظة، كما قال من كلام رصين وجيز: إذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا عن الحملة، فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بأفراد، وسر بالأدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، واحرص على الموت توهب لك الحياة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيات فإن في العرب غرة، وإذا لقيت أسدا وغطفان فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك، متربص دائرة السوء ينتظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة، ولكن الخوف عندي من أهل اليمامة، فاستعن بالله على قتالهم، فإنه بلغني أنهم رجعوا بأسرهم، فإن كفاك الله الضاحية فامضي إلى أهل اليمامة، سر على بركة الله. وأدل من هذه الوصية على الحيطة والاحتراس في كفاح الأجانب وصيته ليزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام حين يقول: وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك كعلانيتك فيختلط أمرك، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك، فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة، فإنها أيسرها لقربها من النهار. ولم ينس قط ما بين جنده وجند العدو الأجنبي من فروق العدة، فكان يعمل في تدارك هذه الفروق ورأب هذا الصدع ما استطاع. فذهب يوما يتفقد جنده الذين هموا بالخروج لغزو الشام، فلم تعجبه عدتهم وسأل من حوله: ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام في هذه العدة؟ فقال عمر: ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأصفر. وقال بقية أصحابه: نحن نرى ما رأى عمر. فكتب إلى أهل اليمن يستكمل العدة ويستنهضهم إلى الجهاد ليخفوا إليه بما يسد هذا النقص من جند وسلاح. فالرجل الذي لا تفوته فائتة من شأن القبائل التي يرسل إليها بعوثه، والرجل الذي يختار القائد فيحسن اختياره ثم لا ينسى مع ذلك وصيته وتحذيره وإتمام عدته بما يقارب عدة عدوه، والرجل الذي يقرن ذلك كله بالحيطة في مدينته بما في وسعه، ليس هو بالرجل الذي يسجي البعوث إلى تخوم فارس ولم يأخذ للأمر مثل هذه الحيطة ولم يعمل فيه مثل هذه الروية، وليس بالذي يجازف وله مندوحة عن المجازفة من إرجاء أو مسالمة إلى حين، وإنما يرجو الغلبة بالقليل على الكثير، لأنه يعتمد على عدة الإيمان، ويعلم كما قال ليزيد بن أبي سفيان: قد نبأنا الله أن الفئة القليلة مما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، وأنا مع ذلك ممدكم بالرجال في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان. وإننا لنعلم اليوم أن الصديق لم يجازف قط بتجريد البعوث إلى تخوم فارس والروم، ونعلم أن عوامل النصر كانت كلها أو معظمها في صفوفه، وأن عوامل الهزيمة كانت كلها أو معظمها في صفوف أعدائه. نعلم اليوم أن الفرس قد انهزموا لأنهم كانوا يدفعون العرب عن دولة حطمتها الحروب الخارجية والفتن الداخلية، وباخت نارها التي تعبدها في قلوب أهلها قبل أن تبوخ في معابدها ومشاعلها، وشاع فيهم الخوف من الثبات في القتال حتى قيدوا بعضهم إلى بعض بالسلاسل ليحولوا بين هارب وهربه، وقلت الخبرة في قادتهم حتى تخيروا أسوأ المواقع وأسوأ الأوقات للهجوم في معارك كثيرة. ونعلم أن الروم قد انهزموا لأنهم كانوا يدفعون العرب عن دولة حطمها ما قد حطم الفرس من الحروب الخارجية والفتن الداخلية، وباخت عقائدها في صدورها لفرض إرثها من الجدل العقيم والمحال الدميم، واستكانت إلى الذلة زمنا حتى رضيت بالجزية تؤديها لبرابرة الهون والأبارة، واشتملت على أمم كثيرة تعاديها وتتربص بها الدوائر كلما طمع الطامعون فيها. نعلم اليوم ذلك من الواقع الذي وقع وبطل الشك فيه، ومن التاريخ الذي تفتحت أمامنا صفحاته وقد زال عنها الحجاب، ولكن الصديق لم يكن قد رأى هذا الذي رأيناه ولا تصفح هذا الذي تصفحناه. فهل معنى ذلك أنه أقدم بغير علم، وأنه نسي ما طبع عليه من الحيطة والحزم، وأنه سهى عن واجب الروية وقد تهيأ له واجب اليقين؟ لا، فإن الذي كان يعلمه الصديق قد كان يكفيه ويغنيه عن هذا الذي علمناه. كان يعلم أن الفرس قد خسروا قبل الإسلام وقعة ذي قار، وهم أقوى صولة، والعرب أضعف شأنا من شأنهم بعد الإسلام، وكان يعلم أن الروم قد صبروا على بعثتين عربيتين بلغتا من بلادهم إلى التخوم وأوغلتا في بعض الأطراف، ثم فترت همتهم عن مقابلة ذلك بالقمع والقصاص السريع. وكان يعلم أن العرب إن طلبوا الدين حاربوا صادقين في القتال، وإن طلبوا الدنيا حاربوا صادقين في القتال، وأنهم موعودون بالنصر ومؤمنون بصدق الوعد ومقبلون بنفوس تحب الموت كما يحب أعداؤها الحياة، وأنهم خفاف لا تثقلهم العدد، محميون من وراء ظهورهم بالصحراء إن وجبت الرجعة، مقدمون على أرض خبرتها طلائعهم وهونت عليه خطبهم وأبلغته من أخبار فتنها ومفاسدها ما يملي له في الإيمان بالقدرة عليها. فإذا علم هذا فهو حسبه من الروية مقرونا بذلك اليقين الذي لو سهى عن كل روية لكان له بعض العذر وكان به جل الغناء. وفي أقل من 3 سنوات قصار أنجز ما أنجز من تلك المآثر الطوال، وفي أقل من 3 سنوات أنفذ بعثة أسامة وفي سبيلها ما فيه من صعاب، وقمع الردة وحولها ما حولها من خطر، ووطئ حدود فارس والروم ولها ما لها من هيبة ومنعة. 3 أركان للدولة الإسلامية لم يكن ليقوم لها ركن قبل أن تقوم، ولو أنها حسبت ل30 سنة ولم تحسب ل3 سنوات قصار لجللتها جميعا بالثناء والفخار. ولم يتسع الزمن لإقامة نظام للدولة الإسلامية في عهد أبي بكر على مثال النظم السياسية والإدارية التي تقام للدول الكبار في حداثة نشأتها. أو لعل المسألة هنا ليست مسألة اتساع الوقت وضيقه في عهد الخلافة الأولى، ولكنها مسألة الحاجة إلى تلك النظم وقلة الحاجة إليها. ففي عهد الخليفة الأول بعد النبي عليه السلام لم يطرأ على إدارة الدولة الإسلامية ما يدعو إلى نظام جديد غير النظام الذي كانت تجري عليه في عهده عليه السلام، لأن الجزيرة العربية عادت بعد حروب الردة إلى مثل ما كانت عليه في أيام النبوة، ولأن الأرجاء الأجنبية التي زحفت عليها بعوث المسلمين لم تزل إلى آخر خلافة الصديق في دور الغزو والفتح، ولم تبلغ بعد إلى دور التوطيد والتنظيم، فكل ما جرى عليه النظام في أيام النبوة فقد كان صالحا للاتباع في أيام الخلافة الأولى. وها هنا تتجلى حكمة النبي عليه السلام في إسناد الخلافة الأولى إلى أصلح الناس لمتابعة العهد النبوي على حاله الذي كان عليه، حتى إذا حان وقت التوسع والتصرف وجد الوقت من هو أصلح وأقدر عليه، وكأنه كان معروفا من قبل موكلا إلى حينه الذي يترقبه ويستدعيه. ولن يكون إلا عمر بن الخطاب كما سماه عليه السلام، حيث قال: أرأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. وعلى هذا يمكن أن يقال إن الأداة الحكومية أو الإدارية لم تكن في عهد الصديق محتاجة إلى نظام غير النظام الذي اتخذه النبي عليه السلام، واكتفى به في إدارة الشؤون العامة بمكة والمدينة والجزيرة العربية، مع التعديل الذي اقتضاه توزيع العمل وتفرقة العبء الكبير بعد وفاة النبي وغياب المرجع الأعلى الذي ترتفع إليه جميع الأمور. فتولى بيت المال رجل سماه النبي عليه السلام أمين الأمة، وهو أبو عبيدة بن الجراح، وتولى القضاء رجل لم يشتهر أحد بالعدل اشتهاره، وهو عمر بن الخطاب، وتولى الكتابة كاتب النبي عليه السلام زيد بن ثابت، وكانت ولايتهم أقرب إلى الارتجال والتداول منها إلى التكليف الدائم والعمل المرسوم. وكان قادة الجند يفتحون البلدان ويقيمون فيها الولاة والقضاة على النحو الذي ألفوه في الجزيرة العربية، ومن عرضت له مشكلة من مشكلات الإدارة في بلد أجنبي تركها على النحو الذي كان مألوفا في ذلك البلد، إلا ما كان فيه خلاف للدين. وكل من ولاه النبي عليه السلام في حياته عملا من الأعمال العامة أبقاه الصديق في مكانه، أو رده إليه إن كان قد تحول عنه، أو استأذنه في تحويله عنه إن بدا له من مصلحة المسلمين ما أوجب تحويله، كما كتب إلى عمرو بن العاص: إني كنت قد رددتك إلى العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة وسماه لك أخرى، مبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وليته ثم وليته، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. وأشار عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن النويرة على غير بينة قاطعة في رأي عمر، وتزوج بامرأته في ميدان القتال، وهو أمر تكرهه العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. فاختلف الفاروق والصديق اختلافهما الذي يرجع من كل منهما إلى أصل أصيل في الطباع والنظر إلى الأشياء والرجال. والفاروق عادته أن يوقع الجزاء بمن يستحقه كائنا من كان، والصديق عادته أن يتألف ويستبقي ولا يبتدئ شيئا بغير سابقة. وساعده على إبقاء خالد سابقة للنبي عليه السلام معه في حرب بني جذيمة، فإنه تعجل يومئذ في قتل بعض الأسرى، فوداهم النبي عليه السلام حتى رد إليهم ميلغة الكلب، ورفع يديه يبرأ إلى الله مما صنع خالد، ولكنه لم يعزله من الإمرة أو القيادة، فكانت هذه السابقة أمام الصديق يوم لام خالدا على ما بدر عنه ثم أبقاه. وما من شيء يدل على تكافؤ العظمة بين الرجلين كما تدل عليه الحجة التي يعتمد عليها كل منهما حين يختلفان، فما اختلفا قط بحجة تضعف من ناحية وحجة تقوى من الناحية الأخرى، بل كان لكل منهما حجته الناهضة فيما يجنح إليه، وإن كانت هذه حجة اقتداء وهذه حجة ابتداء. جاءت الغنائم والأنفال إلى بيت المال لتوزيعها بين من يستحقونها من الرجال والنساء، فكان الفاروق يجنح إلى تمييز الأنصبة على حسب المآثر والأقدار، وحجته أنه لا يسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله. وكان الصديق يجنح إلى التسوية بين الأنصبة بغير تمييز، وحجته أن الأعمال شيء ثوابه على الله، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة. وما اختلفت حجة الابتداء وحجة الاقتداء أو ترك الابتداء كما اختلفت هاتان الحجتان على مساواة في النهوض والإقناع. وقد جرى الصديق في سياسة الدولة على سنة النبي عليه السلام من مشاورة ذوي الرأي والثقة في كل ما جل أو دعا إلى السؤال، ولكنه كان يستقل بالرأي حين تكون التبعية فيه تبعته دون غيره، كما استقل بالرأي في اختيار الخليفة من بعده، واستقام له بعد المشاورة والروية أي عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب. فخلاصة ما يقال في سياسة الصديق للدولة الإسلامية على عهده أنها كانت سياسة المقتدي المقتدر الفعال الذي يصغي إلى النصح مما يرون التصرف والتمييز والابتداء، ولم يكن قط مقتديا على ضعف وتواكل وإلقاء بالتبعة على غيره، بل ربما اقتدى ليعمل ما هو أصعب وأعضل وأنهض بالتبعة من أعمال المتصرفين. وإذا حسبت لأبي بكر بعوث أسامة وبعوث الردة وبعوث فارس والروم، فلا بد أن يحسب له عمل آخر لا يدخل في باب البعوث، ولكنه أقوم للدولة الإسلامية من جميع هذه البعوث، لأنه دستور هذه الأمة التي لم تقم لها قائمة بغيره، وهو جمع القرآن. وقد كانت سنته في جمع القرآن سنته الواضحة التي لا محيد عنها، وهي سنة الاقتداء والإصغاء إلى القويم من الآراء. فلما مات من مات من حفاظ القرآن في حروب الردة، وخيف على من بقي منهم أن تأتي عليهم حروب فارس والروم، كبر الأمر على عمر، فأشار على الخليفة بجمع القرآن، فأحجى مبادئ الرأي، وهو يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ ثم انشرح صدره لما أشار به عمر، فتجرد له بجميع عزمه، وانقضت خلافته على القول الأشهر، والقرآن مجموع مفروغ من كتابته في المصاحف كما نقرأه الآن. وكانت الدولة الإسلامية بهذه المثابة أمانة أعظم بها من أمانة تنوء بها كواهل الرجال. يقول من شاء ما شاء في دراسة هذه الفترة الخالدة إلا شيئا واحدا لا يقول عارف بما يقول، وهو أن أحدا كان يتلقى تلك الأمانة خيرا من تلقيه أو يسلمها خيرا من إسلامه، منذ أن تلقاها بيد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلمها بيد إلى عمر بن الخطاب.